بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار على دربه ومن واله ومنهاجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام العطرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان الدمشقي الحنبلي إلى فصل يتحدث عن أركان الصلاة وواجباتها والحديث عن أقوالها وأفعالها. فقال رحمه الله تعالى: فصل، وجملة أركانها 14. أيها الإخوة الأكارم، الصلاة من الأشياء التي تكون فيها جزء الأركان، والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، وأما في الاصطلاح الشرعي فإنه أجزاء الشيء الذي تتكون منه ولا يقوم بدونه. فإذا أركان الصلاة هي أجزاؤها التي تتكون منها، ولا تصح الصلاة بدونها مطلقا. والركن والواجب، سيأتينا الآن الكلام عن الأركان وبعد قليل عن الواجبات. الركن والواجب: الركن من تركه ناسيا ثم تذكره فيأتي به وجوبا وعليه أن يسجد للسهو. وأما الواجب فمن نسيه فتذكره فإنه لا يأتي به، وإنما يسجد للسهو. لذلك بعد الحديث عن واجبات الصلاة سنتحدث عن أحكام سجود السهو. هذا من حيث النسيان. أما من حيث التعمد، فمن تعمد ترك الواجب أو تعمد ترك الركن فقد بطلت صلاته. الصلاة يا إخواني الأكارم لها أركان، وجملة أركانها 14 ركنا بالتتبع والاستقراء الذي مشى عليه العلماء. 14 ركنا. الركن الأول منها القيام مع القدرة. القيام، قال هنا طبعا القيام ونحن نقيده مع القدرة، فالقيام ركن من أركان الصلاة، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. والقيام من خلال القدرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث صحيح، أخرجه البخاري وغيره. والقيام ركن من أركان الصلاة، المراد بها الصلاة المفروضة، المراد بها الصلاة المفروضة. فلو أن صلاة كانت من قبيل صلاة النفل فإن القيام لها ليس ركنا من الأركان، وإن كان مستحبا مندوبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يقوم الليل، وكان يقوم الليل طويلا حتى تتفطر قدماه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتتشقق قدماه لكنه في آخر زمانه كان يقوم الليل وهو قاعد لما حطمه الناس، أشغلوه وانشغل بهم كثيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وضعفت قواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قاعدا، ليلا طويلا قاعدا، أي أنه في النفل فلا حرج أن يصلي المرء قاعدا، لا حرج أن يصلي المرء قاعدا، وإن كان صلاة المرء قاعدا لعذر فإنه يؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى كأجر القائم. أما إذا صلاها قاعدا لغير عذر وإنما قال أنا أريد أن أصلي صلاة قيام الليل وأنا قاعد، فإنه يؤجر بإذن الله عز وجل لكن على النصف من أجر صلاة القائم. إذن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وهذا القيام مع القدرة في الفرض ولو كان ذلك على الكفاية، أي لو كان فرض كفاية، بمعنى لو كانت صلاة الجنازة فإنه يقوم والقيام لها فرض. هذه الأحكام المتعلقة بالقيام تعتبر متعلقة بركن، أي أن هذا القيام ركن من أركان الصلاة. طيب، ما هو حد القيام؟ يذكر الأصحاب من الفقهاء رحمهم الله تعالى أن حد القيام ما لم يصر الشخص راكعا، يعني هيئة قيام الشخص ما لم يصر الشخص راكعا، بمعنى لو أنه قام ثم أحنى ظهره قليلا هل يعد قائما؟ نعم يعد قائما. لو أنه أحنى ظهره أكثر من ذلك ولم يصل إلى حد الركوع فإنه يعد قائما، بمعنى لو أنه انحنى ظهره انحناء كبيرا لكنه لم يصل إلى حد الركوع فإنه يعد قائما. نعم، طبعا القيام مع القدرة قيدناه مع القدرة باعتبار أن الرجل قد يمرض فلا يستطيع القيام، أو يخاف فلا يستطيع القيام، أو يكون مثلا عريانا فلا يستطيع القيام، أو أنه يخاف أن يكشف من عدو فلا يستطيع القيام، أو أنه مثلا سقف مثلا الغرفة التي يصلي بها ربما يعني يصطدم رأسه بها فلا يستطيع القيام. المراد من ذلك كله أنه إذا لم يستطع القيام لسبب من هذه الأسباب أو لعذر من هذه الأعذار أو لدفع حرج من هذه الأشياء التي تحرجه فإنه يصلي إخواني الأكارم قاعدة، فإنه يصلي قاعدة. وكذلك لو كان قد صلى خلف إمام الحي وهو الإمام الراتب المصلي جالسا المرجو زوال علته فإنه يصلي كذلك قاعدة. طيب، هذا هو الركن الأول من أركان الصلاة وقد مررنا عليه مرورا سريعة، وإلا فإن هنالك بعض المسائل التي تتعلق بها يمكن أن ترجع إليها في كتب المطولة كشرح المنتهى وكشاف القناع والإنصاف والمغني وغيرها من كتب الأصحاب. الركن الثاني هو التحريم. التحريم المقصود بذلك تكبيرة الإحرام، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا: إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج، وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر تكبيرة الإحرام، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث جيد الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحريمها التكبير، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود. فالصلاة لا يمكن للمرء أن يدخل في حرمها وأن يدخل في هذه الشعيرة التي أراد الدخول بها إلا من خلال هذه التكبيرة. ومن خلال ذلك لا يفعل ما يحرم عليه فعله في داخل الصلاة من أكل وشرب إلى غير ذلك من الأشياء التي يحرم عليه أن يفعلها في الصلاة، أو تبطل الصلاة بفعلها، أو تبطل الصلاة بفعلها. نعم، فبناء على ذلك يكون فعل الشخص لهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، ركنا من أركان الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، الركن الذي يليه هو الركن الرابع، هو الركوع. والركوع الدليل عليه قول الله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين، وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم اركع حتى تطمئن راكعة. وبناء على ذلك فقد أجمع العلماء على ركنية الركوع. طبعا هنالك ركوع المراد به الركوع في الصلاة من حيث الصلاة المعروفة، لكن لو أنه مثلا صلى صلاة الكسوف مثلا، احنا عندنا ركوعان في صلاة الكسوف، ركوعان في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، كسوف للشمس والخسوف للقمر، ويصح إطلاق الكسوف على الشمس والقمر. المقصود من ذلك أن الركعة الثانية في صلاة الكسوف عندنا، أي عند الأصحاب، هي سنة. فلو أنه مثلا لم يركع الركعة الثانية في صلاة الكسوف فإنه لم يفعل شيئا منهيا عنه، وإنما فعل شيئا من السنن، خلافا لبعض الفقهاء الذين يوجبون الركعة الثانية في صلاة الكسوف. لكن نحن عندنا الركوع ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، بمعنى لو أن الشخص لم يقم به فقد بطلت ركعته. أي نعم، أو بطلت ركعته. الركوع طبعا كما قلنا هي حالة يقوم بها الشخص بعدما ينتهي من القيام، فيحصر ظهره ويمد ظهره ثم يركع. الخامس الاعتدال عن الركوع، الاعتدال عنه. ما معنى الاعتدال عنه؟ يعني الاستقامة. فإنه يقوم من ركوعه فيعتدل عن ركوعه، وهذا يدخل فيه كذلك يا أخواني الرفع لاستلزامه له. نعم، لاستلزامه له. فإذا الاعتدال مع الرفع من الركوع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع. طيب، لو أن شخصا اعتدل بعد الركوع ورفع بعد الركوع ولكنه أطال كثيرا، أو أطال، لا تبطل. لماذا؟ لأنه جاءت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل ما بعد القيام من الركوع حتى يقول القائل كأنه نسي، كأن النبي عليه الصلاة والسلام نسي. طيب، الركن السادس هو ركن السجود، وركن السجود الدليل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والدليل عليه من السنة حديث المسيء في صلاته، وقد أجمع على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. الركن الذي يليه هو ركن الاعتدال عن السجود، الاعتدال عنه. طبعا هذه عبارة صاحب الإقناع اللي هو الحجاوي رحمه الله، موسى الحجاوي. وأما عبارة صاحب المنتهى: الرفع من السجود والرفع من الركوع. فصاحب المنتهى يقول الرفع، وصاحب الإقناع يقول إيش؟ يقول الاعتدال. احنا قلنا لكم يا اخواني سابقا انه اخسر المختصرات في الغالب يستفيد من الـ الـ الـ الـ يعني هذه فائده مهمه، ان اخسر المختصرات يستفيد في الغالب من عبارات صاحب الاقناع اللي هو موسى الحجاوي رحمه الله. نجد انه يستفيد من عباراته من جهه، وقد يذكر بعض الآراء والتوجيهات والترجيحات المذهبية المتعلقة في كتاب إيش؟ الإقناع، خلافا مثلا لدليل الطالب. دليل الطالب الاستفادة منه تكون من خلال كتاب المنتهى، منتهى الإرادات لابن نجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله. زاد المستقنع مثلا يستفيد صاحبه وهو موسى الحجاوي من الإقناع، له للحجاوي نفسه رحمه الله. لذلك مثلا إذا أراد رجل أن يستفيد مثلا زيادات في زاد المستقنع، فإنه يفضل له أن يرجع لكشاف القناع، لأن كشاف القناع هي المادة التي تشرح الإقناع، والإقناع هي المادة التي تكون عبارة عن إفادات كثيرة جدا يستفيدها الحجاوي رحمه الله تعالى. وإن كان طبعا زاد المستقنع هو عبارة عن اختصار كتاب المقنع للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. طبعا أنتم تعلمون هي شبكة مذهبية فقهية متكاملة متواصلة، يستفيد بعضهم من بعض، بالتأكيد يستفيد بعضهم من بعض. لكن لما أقول لكم مثلا هذه عبارة الإقناع وهذه عبارة المنتهى، علينا كذلك أن ننتبه أنه أحيانا قد تكون عبارات بعضهم أدق من بعض، أو أحيانا قد يكون فلان قد احترز بعبارته أكثر، أو كانت لديه استثناء في عبارته بطريقة أفضل، وهكذا. فلذلك اجعل لنفسك مسرحا للتفكير أيهما أفضل، الاعتدال عنه كما قال صاحب الإقناع، أو الرفع منه كما قال صاحب المنتهى. فكر في ذلك. الركن الثامن هو ركن الجلوس بين السجدتين، والدليل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن الذي يليه هو ركن الطمأنينة، ركن الطمأنينة. وركن الطمأنينة بكل ما يقوم به سابقا من أعمال، سواء من حيث تكبيرة الإحرام، من حيث الركوع، من حيث السجود، من حيث القيام من الركوع، القيام من السجود، الجلوس بين السجدتين، كلها تحتاج إلى طمأنينة. وهذه من ضمن المسائل المهمة جدا التي لا ينتبه إليها كثير من الناس، خاصة من الأئمة الذين لا ينتبهون إلى ذلك. فأحيانا تصلي خلف إمام يتعجل كثيرا في صلاته. والطمأنينة إخواني الأكارم من أهم القضايا. ولذلك لاحظوا أن ذلك الذي أساء في صلاته، هذا حديث عظيم على فكرة، وقد استنبط منه بعض العلماء أكثر من 150 فائدة لأهمية هذا الحديث. أقول حديث المسيء في صلاته هو حقيقة الحال، هو ركع وهو سجد وهو كذا، لكن المشكلة الكبرى عنده أنه كان يسيء في صلاته، معنى يتعجل. ولذلك الدليل على كلامي ما أقوله لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ركز على قضية إيش؟ حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن ساجدة، وفي رواية حتى تطمئن قائمة. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. فلاحظوا أن هذا الحديث فيه تركيز على جانب الطمأنينة أكثر من غيره. إن هو الرجل فعلا في الحقيقة يقوم يصلي، يقوم ويركع ويسجد ويجلس. ولذلك هو قال في النهاية، قال: يا رسول الله لا أحسن غير هذا، فعلمني، أنا ما عندي شيء أحسنه غير هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له إخواني الأكارم السبب. إذن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والدليل عليها غير هذا الحديث الذي ذكرته لكم، حديث المسيء في صلاته، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة شخص لا يقيم فيها صلبه من الركوع والسجود، لا يطمئن في ركوعه، لا يطمئن في سجوده، لذلك لا يقيم صلبه. أحيانا بعضهم يركع مستعجلا ويسجد كنقر الغراب، هذا لا يصح. وكذلك لاحظوا كما في الحديث الصحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. مشكلة الرجل هذا ما هي؟ أنه كان لا يحسن الركوع ولا السجود، فقال له ذلك. فإذا نستنبط من ذلك أهمية الطمأنينة. بعض الناس من عامة الناس يقول لك الركوع واجب، الركوع مهم، آسف، الطمأنينة واجبة، الطمأنينة مهمة، وهذا صحيح، لكنها ليست كذلك، وإنما هي ركن من أركان الصلاة، بل بعض أهل العلم اعتبرها شرطا، لكن نحن عندنا في المذهب نعتبر أنها ركنا من أركان الصلاة. طيب، ما حقيقة الطمأنينة؟ يعني نحن عرفنا الآن أهمية الطمأنينة والأدلة عليها، لكن ما حقيقة الطمأنينة؟ الطمأنينة هي السكون وإن قل، سكون الشخص أثناء ركوعه وإن قل، ركع أحنى ظهره انحناء يوازي معنى الركوع، قال كلمة سبحان ربي العظيم ثم رفع، يكون بذلك قد سكن. إذن هذا هو السكون وإن قل، هذا كما جزم به صاحب المنتهى. أما صاحب الإقناع فقال الطمأنينة بقدر الذكر الواجب لذاكره. هذا صاحب الإقناع. أنا الذي عبرت عنه وفسرت عنه قبل قليل لما قلت سبحان ربي العظيم، هذا بناء على كلام صاحب الإقناع. أما صاحب المنتهى هو السكون وإن قل، مجرد السكون وإن قل. لكن نحن عندنا قاعدة مهمة جدا، أن هذا القول، وهو قول سبحان ربي العظيم، هذا واجب من واجبات الصلاة، فيجب عليه أن يفعله، فيجب عليه أن يفعله. فإذا هنا كأن العبارات فيها نوع من التشابه، لكن كما ذكرت لكم عبارة صاحب المنتهى أن الطمأنينة هي السكون وإن قل، أما عبارة صاحب الإقناع الطمأنينة بقدر الذكر الواجب لذاكره. وإن كان البهوتي رحمه الله تعقب صاحب الإقناع وقال لم أجد هذه التفرقة لا في كتاب الفروع ولا في المبدع ولا في الإنصاف، كما حكى ذلك الشيخ أحمد القعيمي عنه، إلا أنني لا أرى أن لذلك وجها في قول الإمام البهوتي رحمه الله. السبب في ذلك أن الرجل أو الشخص بشكل عام حينما يركع سيقول هذا الذكر. ما هو الذكر؟ سبحان ربي العظيم. إذا لم يقله فقد خرم واجبا من واجبات الصلاة. إذا هذه حقيقة الطمأنينة، الطمأنينة الموازية لهذا القول، الموازية لهذا القول، لأنه أصلا لا يصح أن يقول هذا الشيء قبل أن يتم ركوعه. فإذا أتم ركوعه بمعنى أنه ركع ذلك الركوع، أو أتم سجوده بمعنى أنه سجد ذلك السجود، يكون قد قال هذا الذكر. فإذا قال هذا الذكر يرفع. لذلك عبارة صاحب الإقناع فيما يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أدق، وإن كان بعض العلم يرجح صاحب المنتهى. أنا هنا لست الحقيقة في صدد الترجيح، لكن هي أحيانا بعض الإشارات كما قلت لكم من بداية درس الأخصر، قد نخرج أحيانا لتوضيح بعض هذه الأشياء ربما، وإظهار بعض الإشارات في ذلك. بعد هذا قال من أركان الصلاة التشهد الأخير، والتشهد الأخير إخواننا الأكارم دليله الحديث اللي في البخاري ومسلم، حديث ابن مسعود، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على فلان، السلام على عباده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا التحيات لله إلى آخره. فلاحظوا قول قبل أن يفرض علينا التشهد، لكن هذا التشهد الأخير منه التشهد الأول الذي ذكرته لكم قبل قليل دليله. أما الثاني قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا هنا يكون الأمر للوجوب، يكون هنا الأمر للوجوب، وبناء على ذلك اعتبر العلماء أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. الحادي عشر جلسته، يعني الجلسة للتشهد الأخير، الجلسة للتشهد الأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه واظب عليه ولم يخرم ذلك الشيء الذي واظب عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى الناس عموما أن يصلوا كما صلى، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الذي يليه هو الركن الثاني عشر، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد عد المصنف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركنا مستقلا كما مشى عليه صاحب الإقناع تبعا للفروع، لكن صاحب المنتهى وكثير من الأصحاب جعلوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من جملة التشهد، فإذا ضموا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل جملة التشهد. لذلك على فكرة احنا نقول هنا مثلا أن أركان الصلاة 14، 14 ركنا بالاستقراء. هنالك بعض الأصحاب يقولون مثلا أركان الصلاة هي 12 كما عدها صاحب المقنع أنها 12 ركنا من أركان الصلاة. كيف تكون 12 ركنا؟ وهذه أشياء معروفة، هل أنقص منها الأصحاب ركنان؟ كلا، وإنما ربما أدخلوا ركنا في ركن، كما أدخل هنا صاحب المنتهى وكثير من الأصحاب، فجعلوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ضمن جملة التشهد، ضمن جملة أشد التشهد. قال بعد ذلك التسليمتان. التسليمتان إذن هما ركنان من الأركان، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: تحليلها التسليم، لما قال في البداية تحريمها التكبير قال: وتحليلها التسليم. بالطبع أن صاحب المنتهى الإمام الفتوحي رحمه الله وصاحب التنقيح الإمام المرداوي رحمه الله قال أن التسليمتان ركن من أركان الصلاة، سواء كان في الفرض أو في النافلة، إلا في صلاة الجنازة وسجود التلاوة، إلا في صلاة الجنازة وسجود التلاوة، فهنا لا تكون التسليمتان ركن من الأركان، لكن عندهم بشكل عام أن الفرض والنافلة التسليمتان لهما ركن. طبعا صلاة الجنازة كما ذكرنا لكم قبل قليل، سجود التلاوة، هذه إخواني الأكارم اعتبروا أنها ليست من الأشياء التي تقع فيها ركنية التسليم، تقع فيها ركنية التسليم، لذلك قالوا إلا صلاة الجنازة وسجود التلاوة. ما هو الركن الأخير؟ الترتيب، وهو الركن الرابع عشر. الركن الأخير الترتيب وهو الركن الرابع عشر. لا يمكن للصلاة أن تكون تامة حسنة الهيئة والصفة والأداء والهيئة إلا من خلال الترتيب، إلا من خلال الترتيب. لذلك نلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي كان يتحدث فيه مع الذي كان يسيء في صلاته يقول: ثم، وثم من وظيفتها الترتيب. ولذلك نجد أن الصلاة عبارة عن قطع، عن قطع، أجزاء، جزء يليه جزء يليه جزء يليه جزء، إن انتهى منها كاملا يكون قد أنهى الصلاة، لكن لو أنه أن يعني صلاها كاملة إلا التسليمة صلاته قد ضاعت، ليس له أجر في ذلك. إذن الترتيب مهم للغاية، وبالاعتبار الفقهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. هنا نكون قد أنهينا أركان الصلاة. طيب، ما واجبات الصلاة؟ ما واجبات الصلاة؟ واجبات الصلاة التي إذا تركها الرجل عمدا تبطل الصلاة، وإذا تركها سهوا فإن عليه أن يسجد للسهو، فإن عليه أن يسجد للسهو. وواجبات الصلاة ثمانية، ثمانية واجبات. ما هو أول واجب؟ قال التكبير غير التحريم. إحنا عندنا في الركن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. طب التكبير هنا غير التحريم، إيش المقصود به؟ المقصود به تكبيرات الانتقال، كل تكبيرة عدا التكبيرة الأولى للصلاة وهي تكبيرة الإحرام. كل تكبيرة من هذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال. هذه التكبيرات، تكبيرات الانتقال، واجبة من واجبات الصلاة، لا يجوز للشخص أن يتعمد تركها، وإن نسيها فعليه سجود سهو. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، إلى آخر الحديث. فإذا نجد هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر. وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. فإذا هنا نجد أحبتي الأكارم أن التكبير من تكبيرات الانتقال، واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. لو أن شخصا أتى إلى المسجد أو إلى المكان الذي يصلي فيه الإمام فأراد أن يأتم بهذا الإمام وأدرك الإمام راكعا، أدرك الإمام راكعا، الآن عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام لأنها ركن، لكن التكبيرة الثانية التي هي تكبيرة الركوع هي تعتبر سنة. فلو أنه كبر تكبيرة الإحرام أخذت تكبيرة الإحرام ونابت مكان تكبيرة الانتقال، فصحت صلاته بتكبيرته للإحرام، ودخلت تكبيرة الانتقال للركوع في داخل تكبيرة الإحرام، إذا كان قد نوى تكبيرة الإحرام. إذا كان قد نوى تكبيرة الانتقال، هو لما قال الله أكبر نوى أنه يريد أن يكبر للركوع ولم ينوي تكبير الإحرام، كل صلاته باطلة. لو صلى الصلوات كلها، لو أدرك الركعة الأولى وصلى مع الإمام صلاة العصر كاملة مثلا، كل صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم ينوي نية تكبيرة الإحرام، ونية تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تجوز الصلاة إلا بها، فبطلت الصلاة. ما الأفضل؟ الأفضل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع، هذا هو الأفضل. إذا تكبيرة الانتقال تأتي بعد تكبير الإحرام، هذا هو الأفضل. لو أنه كبر تكبير الإحرام ونوى أن تدخل تكبيرة الانتقال للركوع في داخل تكبير الإحرام صحت صلاته، كما مثلا من طاف للإفاضة ونوى به الإفاضة والوداع. لو أن شخصاً طاف للإفاضة، طواف الإفاضة، فطاف طواف الإفاضة ثم نوى به الإفاضة والوداع لم يصح، لكن لو أنه نوى الإفاضة فإنه يجزئ عن الوداع خلاص، لأنه هو في الحقيقة طاف هذا الطواف للإفاضة وهو ركن من أركان الحج طبعاً، فإنه يجزئ عن الوداع لأنه واجب من واجبات الحج، فدخل الواجب في ذلك الركن فاندمج. هذا هو المراد، وهو من الأشباه والنظائر الموجودة في كتب الفقهاء من أصحابنا. على فكرة لا يوجد أي كتاب من الأشباه والنظائر عندنا في المذهب الحنبلي، خلافا للحنفية عندهم ابن نجيم الحنفي له كتاب اسمه الأشباه والنظائر، السيوطي له الأشباه والنظائر، لعل الله ييسر من يقوم ب تأليف شيء من هذا القبيل في الأشباه والنظائر عند الحنابلة. طيب، النقطة الثانية من واجبات الصلاة التسميع. ما معنى التسميع؟ أي أنه يقول سمع الله لمن حمده، الإمام يقولها والمنفرد يقولها. طب هل يقولها المأموم؟ كلا، لا يقولها. إذن سمع الله لمن حمده هو واجب في حق الإمام وفي حق المنفرد. الواجب الثالث التحميد، التحميد. التحميد يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. نعم. ثم بعد ذلك الواجب الرابع التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود. والدليل على ذلك حديث عقبة بن عامر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه النووي وضعفه بعض العلماء من المعاصرين مثل الشيخ الألباني رحم الله الجميع، إلا أن هذا الحديث عمدة لدى الأصحاب وغير الأصحاب من عموم المذاهب في هذا. وكان فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، كذلك عليه الصلاة والسلام التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود. كذلك من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي، إذا جلس بين السجدتين فإنه يقول رب اغفر لي. وهنا نكون إخواني الأكارم قد أدركنا المعنى المتعلق بهذا الواجب من واجبات الصلاة. طيب، ما هو الواجب الذي يليه؟ الواجب السابع. الواجب السابع التشهد الأول، وكذلك جلسته. يعني الجلسة للتشهد الأول هي واجب من واجبات الصلاة. هذا مما تفرد به المذهب، وإن كانت قول عامة الفقهاء كما قال ابن حامد أن الجلسة للتشهد سنة، أن الجلسة للتشهد الأول طبعا سنة، لكن عندنا في المذهب أن التشهد الأول جلسته واجبة لحديث ابن عباس، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا منزع قوي جدا يدل فعلا على الوجوب، النبي عليه الصلاة والسلام سجد لتركه صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد لترك هذا التشهد الأول. طبعا إذا قام إمامه سهوا لا يلزمه جلوس ولا تشهد. من قام إمامه ساهيا وكان يصلي خلفه فإنه لا يلزمه الجلوس ولا يلزمه التشهد. لماذا؟ لأنه يلزم متابعة الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال وما عدا ذلك والشروط سنة، أي ما عدا المذكور من هذه الواجبات وما عدا الشروط المذكورة سابقا فهي سنة من سنن الصلوات. طبعا سنن الصلاة كثيرة جدا، كثيرة للغاية، بالمئات سنن الصلاة، لو أردنا أن نحصرها لما وجدنا في ذلك وقتا لعدة محاضرات بكثرتها. ثم قال فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. الركن والشرط مستحيل أن يسقطان، لا يسقطان لا في السهو ولا يسقطان في الجهل، لكن الذي يسقط بالسهو ويسقط بالجهل هو الواجب. رجل ترك شيئا واجبا من واجبات الصلاة، مثلا ترك الجلوس للتشهد الأول، هذا واجب واجبات الصلاة عندنا في المذهب، فإنه يسقط لكن عليه سجود السهو. بالجهل يسقط لكن العمد لا يسقط، لو أن رجلا تعمد أن يترك واجب واجبات الصلاة فإن صلاته قد بطلت. هذه إخواني الأكارم جملة من الأحكام المتعلقة بأركان الصلاة وبواجبات الصلاة. والآن إن شاء الله تعالى نتحدث عن سجود السهو.